حصريا على موقع djkimo.com. لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت أنا بقى مستكفي بهم الدفي بهم الدفي هم اللي حلتي كمل العادات خلاص يا قلبي ما لزناش في الدنيا جنبي عيلتي يجي ألف حد والبيت بينور بجد لأن في حبايب هنا حد ليك في قلبه ناطر حد بيدعي لك دعوة تنجح وحد يحلي وقتي من لما دي يا بخت وحد ليه دايما كده يقول يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي وبقول للدنيا عشان انت حبيبي او ابن حبيبي نفسي العيلة تكبر حيشنا يجي ونفضل نهزر هنا حد معاه بنسى مشاكلي وحد بنفسه بيحلى أكلي حد بياخد عيدي وفي حضنه الدنيا دي نجري عليه وفي حضنه أنا بقوله يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي وبقول للدنيا بحالة حلوة حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي وبقول للدنيا بحالة حلوة ان انت قريبي عشان انت حبيبي حصريا على موقع djkimo.com.